الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين وأساندكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع وبين السجود. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدث ابن علية قال أخبرنا شعبة عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا كان ركوعه وإذا رفع رأسه من ركوعه وسجده ما بين السجدتين قريب من السواء. قال: له ما يقول في قيامه ذلك. قال: أخبرنا أبو داود قال سليمان بن سيف الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله من حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم وهو ابن نافع عن وهب بن ميناس عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعات يقول: اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال: أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابن حميار قال حدثنا شعب هو ابن أبي حمزة عن محمد المكادر وذكر آخر آخر قابل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا رجع: اللهم لك ركعت، ووصف القول ثم رفع رأسه فيقول: سمع الله من حميده وربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال: أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المكدر يحدث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال: أخبرني عمرو بن هشام الحراني أبو أمية قال حدثنا مخضع عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزاعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد: كلنا لك عبد لا نازع لما أعطيت لا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: أخبرنا حميد بن سعادة البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع حين كبر قال: الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع فقال: لربي الحمد لربي الحمد. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وبين الساجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين الساجدتين قريب من السواء. قال: باب القنوت بعد الركوع. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قنات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعن وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال: باب القنوت في صلاة الصبح. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل: هل قنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعد؟ فقال: بعد الركوع. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال: حدثني بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيها. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من مكة. اللهم اشدد والمستضعفين من المؤمنين طيب والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد وزوه والزهري قال حدثني سعيد المسيب وأبو سلامة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القنوت في صلاة الظهر قال أخبرنا سليمان بن سلم أبو داود البلخي قال حدثنا النضر وهو ابن شومين قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكثرة قال باب القنوت في صلاة المغرب قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصبح والمغرب قال باب اللعن في القنوت قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة وحدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قال شعبة لعن وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع هذا قول هشام وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن ريعلا وذكوان ولحيان قال باب لعن المنافقين في القنود قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال لنا أبو عبد الرحمن لم يروي هذا الحديث أحد من الثقات إلا معمر قال باب ترك القنوت قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن خلاف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة قال باب تبريد الحصى للسجود عليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي قال باب التكبير للسجود قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا حماد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حوصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه من السجود كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى صلاته أخذ عمران بيدي ثم قال لقد ذكرني هذا قبل قال كلمة يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل قبضة ورفع يسلم ويسلم عن يمينه وعن يساره وكان أبو بكر وعمر يفعلانه قال باب كيف يخر للسجود قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف وهو ابن ماهك يحدث عن حكيم وابن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخيض إلا قائما. قال باب رفع اليدين لسجود. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فذكر مثله. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. قال باب ترك رفع اليدين عند السجود. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفي قال حدثنا المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. قال أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي البسطامي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حاسم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل، وقال مرة أخرى يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أخبرنا هارون محمد بن بكار بن بلال في كتابه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. قال باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. قال أخبرني زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، فإذا رفعه فليرفعهما. قال باب على كم السجود. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال باب تفسير ذلك. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر هو بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال باب السجود على الجبين. قال أخبرنا محمد بن سلامة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن البعن بن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلامة عن أبي سعيد الخدري قال فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبيني وأنفي أثر الماء والطين من صبح ليلة 21 مقتصر. قال باب السجود على الأنف. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع لفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع لا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال باب السجود على اليدين. قال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفي واليدين وركبتين وأطراف القدمين. قال باب السجود على الركبتين. قال أخبرنا محمد المنصور وعبد الله بن محمد البصري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال باب الاعتدال في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعه بساط الكلب. اللفظ لإسحاق. قال باب إقامة الصف في السجود. قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال باب النهي عن كف الشعر في السجود. قال أخبرنا حميد المسعدة عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عبد الدينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكر حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يصلي ورأسه معقوص مثل الذي يصلي ومكتوف. قال باب النهي عن كف الثياب في السجود. قال أخبرنا محمد المنصور عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم نهي أن يكف الشعر والثياب. قال باب السجود على الثياب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك عن خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال باب أمر بإتمام السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم. قال باب النهي عن القراءة في السجود. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني حبي عن ثلاث لا أقول لها الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفرة المفدمة ولا أقرأ سالدا ولا ركعة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا وهب قال أخبرني يونس والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قامل أن يستجاب لكم. قال باب الدعاء في السجود. قال أخبرنا هناد المستري عن أبي الأحوص عن سعيد المسروق عن سلامة بن كهين عن أبي رشدين وهو كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند خالتي ميمونة بنت الحارث وبات النبي صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قول نعم لازم الله أكبر الله أكبر قال فتوضى وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضى وضوءا هو الوضوء ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل امامي نورا، واجعل خلفي نورا، واعظم لي نورا. ثم نام حتى نافخ، فاتاه بلال فايقظه للصلاه. اي نعم. قال نوع آخر من الدعاء في السجود، قال أخبرنا سويد النصر، قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن. قال نوع آخر من الدعاء في السجود، قال أخبرنا محمد القدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قالت أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ضجعي فجعلت التميس وظننت انه اتى بعض جواريه فوقعت يدي عليه وساد وهو يقول اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت. قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن منصور عن هلال بن يساف عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت انه اتى بعض جواريه فطلبته فاذا وساجد يقول رب اغفر لي ما اسررت وما اعلنت. نوع اخر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال حدثني عن من ماجشون بن أبي سلامة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وساجد وجهي الذي خلقه فصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. قال نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تضرعا قال إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. قال نوع آخر من الذكر في السجود، قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال نوع آخر، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو سارٍ وصدور قدمي نحو القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ يعني بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال نوع آخر من التسبيح في السجود، قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن. نوع آخر من التسبيح، قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر متصل عليه الصلاة والسلام. قال نوع آخر من التسبيح في السجود، قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية يعني مصالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية الرحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آية آل عمران ثم سورة سورة فعل مثل ذلك. قال نوع آخر من التسبيح في السجود قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد هو ابن الأحنف عن صيلة عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقال بمئة آية لم يركع فمضى فقلت يختمها من ركعتين فمضى فقلت يختمها ثم يركع ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم آل عمران ثم ركع نوح من قيامه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله إلا ذكره. قال نوع آخر من التسبيح في السجود قال أخبرنا بندار بن بشار قال أخبرنا بندار بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال باب عدد التسبيح في السجود قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال باب رخصة في ترك الذكر في السجود قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد أبو يحيى بن المقرئ وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته فلا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فإنك لم تصلي فأعادها مرتين أو ثلاثة فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويده المرفقين ويمسح برأسه ورجلي الكعبين ثم يكبر لله ويحمده ويمجده. قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علم مما علمه الله وآذن له فيه ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصل وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصل وتسترخي ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقاعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترقي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. أحسنت يا أخوان لم نكمل.